قلبي سبت قلبي هكذا قلبي يا وحشتي وانت جنبي سبت قلبي هكذا قلبي في دلالة عيونك تكبلك بكفونك في دلالة عيونك تكبلك بكفونك لست أدري